نعم، تريد تفسير للآية الكريمة يا شيخ؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، الآية. يخبر الله عز وجل أنه يتوفى الأنفس حين موتها، يعني عند موت الإنسان يتوفى الله تبارك وتعالى نفسه، فيأمر ملك الموت أن يقبضها. وصفة ذلك مذكور في الأحاديث، صفة ذلك مذكورة في الأحاديث. والتي لم تمت، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها، لأن النوم وفاة لكنها وفاة صغرى، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فالذي قضى عليه الموت يمسكها عز وجل لا تعود إلى بدنها، والتي لم يقضي عليها بالموت وإنما أخرها إلى أجل مسمى يرسلها إلى أجل مسمى. هذا هو معنى الآية الكريمة. أحسن الله إليكم. بقي شيء؟ لا، مع السلامة. جزاكم الله خير.